لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب مختصر صحيح البخاري، قال الإمام الزبيدي رحمه الله تعالى: باب فضل العلم. باب فضل العلم. قال عن ابن عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بين أنا نائم أتيت بقدح لبن، قال: فشربت حتى إني لأرى الري يخرج من أظفاري، ثم أعطيت فضلي، أي الزيادة يعني، قال: ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قالوا: فما أولته يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: العلم. قال: العلم. قال: باب فضل العلم. باب فضل العلم. وهنا لطيفة يذكرها الشراح في أن هذا التبويب لا يقصد منه البخاري رحمه الله تعالى الفضيلة للعلم، وإلا فقد سبق قال: باب فضل من علم وعلم إلى آخره، كما تقدم. وأول باب في الكتاب، أول باب قال: باب فضل العلم. أول باب، يعني أول باب في كتاب العلم، قال: باب فضل العلم. ولذلك هنا قال هنا مرة أخرى: باب فضل العلم. وهنا البخاري يقصد معنى آخر غير فضيلة العلم، ألا وهو الزيادة. الزيادة، باب فضل العلم، يعني فضل الزيادة في العلم. الزيادة في العلم، إن الإنسان يزداد في العلم ويكون من أصحاب العلم الكبير. ولذلك أتى بهذا الحديث الذي فيه هذه الإشارة. قال ابن عمر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بين أنا نائم أوتيت بقدح لبن، قدح كوب أو نحو ذلك، يعني لبن، قال: فشربت، هذا في المنام يعني، حتى إني لأرى الري يخرج من أظفاري. حتى إني لأرى الري يخرج من أظفاري. الري يعني من كثرة ما أنا شربت وشبعت من هذا اللبن، صار يخرج الزيادة فيه، تخرج من بين أظفاري، كثر ما تشبع النبي صلى الله عليه وسلم بالعلم وأشبع بالعلم صلى الله عليه وسلم. قال: ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب، ما تبقى في هذا القدح أعطيته عمر بن الخطاب. قالوا: فما أولته يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: العلم. اللبن هذا الذي يشربه هو العلم. فهذا الحديث فيه بيان ابتداء فضل العلم، وفيه بيان فضل الزيادة في العلم، وأن الإنسان كلما ازداد في العلم وتوسع فيه كلما ازداد فضله، كلما ازداد فضله. وفي الحديث أيضا فضيلة ومنقبة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. وهنا ربما تأتي مسألة على الخاطر: هل هذا معناه أن عمر رضي الله عنه أعلم من أبي بكر؟ الجواب: لا، فأعلم الصحابة أبو بكر، قال أنس وغيره من الصحابة: فعلمنا أن أبا بكر كان أعلمنا، كما في الحديث الذي فيه إشارة النبي صلى الله عليه وسلم إلى موته. فأعلم الصحابة هو أبو بكر. وهذا لا يمنع من أن يشيد النبي صلى الله عليه وسلم بغيره في العلم، فهذا دليل على أن عمر رضي الله عنه بلغ من العلم مرتبة كمرتبة أبي بكر رضي الله عنه. فهذه فضيلة لعمر رضي الله عنه. وفي الحديث أيضا تأويل النبي صلى الله عليه وسلم للرؤية، إذ أنها لم تكن على ظاهرها، يعني أحيانا رؤى الأنبياء تكون على ظاهرها، كما مثلا في رؤيا إبراهيم عليه السلام المشهورة: إني أرى في المنام أني أذبحك، هذه على ظاهرها، وأحيانا تكون الرؤية مؤولة كما هنا في هذا الحديث. اللبن أوله النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بالعلم، أوله بالعلم. ولذا فإنه من رأى في المنام أنه يشرب اللبن فهذا خير، هذا خير، بل ويجوز أن يؤول على أنه يزداد في العلم، على أنه يزداد في العلم. وفي الحديث أيضا فضل اللبن، فضل اللبن إذ ضرب به المثال على العلم وعلى الخير. ثم قال باب الفتية وهو واقف على الدابة وغيرها. باب الفتية وهو واقف على الدابة وغيرها، يعني يجوز للعالم أن يفتي الناس وأن يعني يجيب عن أسئلة الناس وهو يركب الدابة، هو يركب الدابة وغيرها. وغيرها هذه من فقه البخاري رحمه الله تعالى، يعني في كل زمان ربما الدواب تختلف، ولذلك والأشكال تختلف، ربما يجيب العالم هو جالس على مكان مثلا مرتفع ولكنه ليس دابة، لكنه ليس دابة، قد يجيب العالم وهو يجلس مثلا على منبر أو على كرسي أو نحو ذلك. هذا كله لا حرج فيه، لا حرج في باب الفتية وهو واقف على الدابة وغيرها. قال عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع بمنى للناس يسألونه. وقف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بمنى وهو مستعد للناس أن يسألوه ويلقوا عليه الأسئلة. قال فجاءه رجل فقال لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح، فقال اذبح ولا حرج. فجاء آخر فقال لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي، قال ارمي ولا حرج. قال فما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج، افعل ولا حرج. نعم. هذا الباب أراد منه رحمه الله تعالى بيان ما ترجم له به باب الفتية وهو واقف على الدابة. وشاهده من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في هذا المشهد يركب دابته والناس يسألونه وهو على دابته صلى الله عليه وسلم. فكأن البخاري يريد أن يقول لا حرج على العالم في ذلك أن يجيب السائلين وهو في مكان مرتفع عنهم، يعني كأن يكون راكبا لدابة أو يجلس في منبر أو يجلس في كرسي على كرسي أو نحو ذلك، فلا حرج ولا بأس في ذلك، فقد فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال باب من أجاب الفتية بإشارة اليد والرأس. باب من أجاب الفتية بإشارة اليد والرأس، يعني من أجاب من العلماء على السائل بإشارة اليد أو بالرأس ونحو ذلك، يعني لا هذا كله لا حرج فيه ولا بأس، يعني كأن يشير العالم بأي إشارة في جوابه. مثلا بيسأله سائل هل يجوز كذا كذا فيقول له، أو يقول له مثلا نعم، هذا لا حرج فيه على العالم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقبض العلم ويظهر الجهل والفتن ويكثر الهرج. قيل يا رسول الله وما الهرج؟ فقال هكذا بيده فحرفها كأنه يريد القتل. قال النبي صلى الله عليه وسلم يقبض العلم ويظهر الجهل والفتن ويكثر الهرج. قيل يا رسول الله وما الهرج؟ قال هكذا بيده فحرفها كأنه يريد القتل، يعني إن يكثر في الناس الهرج والقتل والعياذ بالله. ودي لا يعني نعيش هذا الزمان، نسأل الله العفو والعافية، في كل مش لا نقول ساعة، في كل ثانية على وجه الأرض تسمع من حوادث القتل ما لا يعني يعلمه إلا سبحانه وتعالى، والحروب التي لا تتوقف على الأرض، والقتل في الناس فيما بينهم بعضهم البعض. فهذا كله نذير في الحقيقة يعني بفساد الزمان، نسأل الله العفو والعافية. الشاهد من هذا الحديث ماذا؟ هو إشارة النبي صلى الله عليه وسلم، ما السائل سأله قال يا رسول، قيل يا رسول الله ما الهرج؟ بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم ما الهرج؟ لم ينطق النبي صلى الله عليه وسلم، ما تكلمش، إنما أشار بيده وحرفها يريد القتل، يعني ما تكلم. وإذن فيجوز يعني للعالم مثلا أن يفعل ذلك، أنه يقول له إنسان ما المقصود بالهرج، يقول له، بس تكون بشرط أن يكون هذا مفهوما لدى السامعين حتى لا تختلط إجابة العالم عليهم، أن يكون الإشارة مفهومة أو يعني الإيماء مفهوم أو نحو ذلك. أي نعم. ثم قال عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت أتيت عائشة وهي تصلي، أسماء بنت أبي بكر أخت عائشة رضي الله عنها، هي أختها الأكبر، قالت أتيت عائشة وهي تصلي في بيتها، يعني عائشة بتصلي في بيتها في حجرتها، وقالت فقلت ما شأن الناس؟ أسماء دخلت على عائشة في بيتها، وبيت عائشة ملاصق للمسجد، كان النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الساعة يصلي بالناس صلاة الكسوف، صلاة الكسوف. فأسماء مرت فرأت النبي صلى الله عليه وسلم والناس، فدخلت على عائشة لتسألها، فرأت عائشة واقفة قائمة تصلي معهم، مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، ما شأن الناس؟ فأشارت إلى السماء. أسماء بتسألها هو الناس في إيه؟ بيصلوا ليه النبي صلى الله عليه وسلم بيصلي بيهم جماعة؟ فأشارت عائشة وهي بتصلي، فأشارت إلى السماء فإذا الناس قيام. أشارت إلى السماء يعني تقصد ماذا عائشة؟ إنها بتقول لا في كسوف يعني. فقالت فإذا الناس قيام، فقالت سبحان الله، قلت آية. فأسماء بتقول لها سبحان الله آية، يعني في حاجة من عجيبة من عجائب الله آية. فأشارت برأسها، أي نعم، يعني عائشة بتصلي، شاورت الأول كده وبعدين قالت لها آية يعني أمر عجيب، فأشارت هكذا برأسها. قالت فقمت حتى تجلاني الغشي، فجعلت أصب على رأس الماء. قالت فقمت حتى تجلاني الغشي، فجعلت أصب على رأس الماء. فقمت حتى تجلاني الغشي، يعني أسماء بتقول يعني إن أنا وقفت أصلي معهم، والصلاة كانت طويلة جدا، حتى تجلاني يعني غشيني، الغشي يعني الإغماء، كدت أن أغمى علي يعني، فجعلت أصب على رأس الماء. قالت فحمد الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه، ثم قال ما من شيء لم أكن أريته إلا رأيته في مقامي حتى الجنة والنار، فأوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريب من فتنة المسيح الدجال، يقال ما علمك بهذا الرجل، يعني هذه الفتنة في القبور، يقال ما علمك بهذا الرجل؟ فأما المؤمن أو الموقن فيقول هو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا واتبعنا، هو محمد ثلاثا، فيقال نم صالحا قد علمنا إن كنت لموقنا به. قال وأما المنافق أو المرتاب أي المتشكك فيقول لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، والعياذ بالله، لأنه كان منافق في الدنيا، كان بيقول محمد رسول الله كذا مجرد ساتر في الدنيا فقط. الشاهد من هذا الحديث ماذا؟ الشاهد منه إشارة عائشة بيدها ثم برأسها جوابا على سؤال أسماء رضي الله عنها، ففيه جواز الفتية بإشارة اليد والرأس ونحو ذلك، وعليه فيجوز للعالم أن يفعل ذلك، لكن بشرط أن يكون ذلك مفهوم لدى